الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. أما بعد، فهذا المجلس السادس والأربعون. ارفع على فوق شوي، ارفع على فوق، ها؟ ارفع شوي. السادس ولا السابع؟ السادس. اي نعم، هذا المجلس السادس والأربعون في مذاكرة أحاديث رياض الصالحين. وقفنا على باب الاقتصاد في العبادة. نعم، أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب الاقتصاد في الطاعة. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وعن هذا الباب، باب الاقتصاد في العبادة أو في الطاعة، مناسب جدا بعدما ذكر في الأبواب التي قبله في باب وجوه الخير وتنوعها، وباب المسارعة إلى طاعة الله والمسابقة إليها. فحتى لا تظن أيها العابد وأيها العامل أن العبرة بكثرة العمل، وإنما العبرة بثبات العامل على عمله. فإن الاقتصاد في عبادة على سنة خير من الاكثار من عبادة على غير هدى وعلى غير سنة. وترجم على هذا بآيتين في قول الله جل وعلا من أول سورة طه: بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. الشاهد منه أن نزول الوحي الذي هو شرع الله ليس للشقاء، وإنما للهناء، هناء في الدنيا يعقبه الهناء الأبدي والسعادة السرمدية في الآخرة. فليس في شرع الله عز وجل شقاء، ومن أسباب الشقاء المشقة التي لا يطيقها العامل، فهذه ليست في شرع الله. ومنها القاعدة المشهورة عند أهل الأصول أن الشريعة لم تأتي بتكليف العبد ما لا يطيقه، وإنما جاءت بما يطيقه ويستطيعه. وفي قول الله جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذه الإرادة أحد إرادتيه سبحانه وتعالى. فالإرادة في القرآن لله إرادتان: إرادة كونية ولها أربعة أسماء، تسمى بالكونية لأنها متعلقة بالكون كله، وتسمى بالإرادة الشاملة لأنها تشمل جميع المخلوقات، تسمى بالإرادة العامة لأنها تعم كل مخلوق مكلف أو غير مكلف، وتسمى بالإرادة الخلقية وهي المتعلقة بالخلق كلهم. منها الإرادة الأخرى وهي الإرادة الشرعية، تسمى بالإرادة الشرعية لأنها متعلقة بشرع الله، وتسمى بالإرادة الدينية لأنها تتعلق بدينه لا بعموم قضائه وقدره، وتسمى بالإرادة الأمرية لأنها مناطة بأوامره جل وعلا ونواهيه، وتسمى رابعا بالإرادة الخاصة في مقابل تلك الإرادة العامة. وهذه الآية هي دليل على الإرادة الشرعية الدينية الأمرية الخاصة: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فلا تأتي إرادة في القرآن لله منفية إلا وهي الإرادة الدينية. وحتى تضبطها يا طالب العلم وأيها المؤمن، فإن كل إرادة في القرآن بمعنى يقدر فهي الإرادة العامة، وكل إرادة في القرآن بمعنى يحب فهي الإرادة الدينية. طبقوها على هذه الآية: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لو وضعنا بدل يريد يقدر، يستقيم المعنى؟ ما يستقيم. يحب الله بكم اليسر ولا يحب بكم العسر، إذن هي الإرادة الدينية. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أراد، ضع بدلها قدر أو أحب، وانظر هل يستقيم معناها أو لا يستقيم. إنما أمره إذا أحب شيئا أن يقول له كن فيكون، يستقيم المعنى؟ لا، لأنه يقع في الكون أمر لا يحبه. فكفر الكافر وعناد المعاند وتخلف المتخلف لا يحبه الله. إذن إنما أمره إذا أراد شيئا أي قدر شيئا، وبه يستقيم المعنى، أن يقول له كن فيكون. يريد الله بكم اليسر، وهذا شاهد المعنى أو شاهد الآية للباب، أن الاقتصاد في عبادة من اليسر الذي أراده الله بنا. ولهذا حثنا سبحانه على تصويب العمل لا على كثرته. ولا يريد الله ولا يريد بكم العسر، أي ما يشق عليكم ويكلفكم أو ما لا تطيقونه، فإنه لا يحبه سبحانه وتعالى. وأخذ العلماء من هذا قاعدة كبرى، إحدى القواعد الكبرى الخمس، أن المشقة تجلب التيسير. وفي هذا يقول الشيخ ابن سعدي في نظمه للقواعد: ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. وهذا من رحمة الله بكم أيها المؤمنون، أنه لم يكلفكم إلا ما تطيقون، وأحب منكم من العمل ما تديمون عليه، لا ما تستكثرون منه من غير إدامة. وفي قول الله جل وعلا: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. تأمل، لم يقل ليبلوكم أيكم أكثر عملا. ولو كان الشين بكثرة العمل لسبقنا من قبلنا، إنما الشأن بصوابه. قيل للفضيل بن عياض: يا أبا علي، ما أحسن عمل؟ قال: أصوبه وأخلصه. فالعمل إذا اجتمع على هذين الأمرين العظيمين، إخلاص لله فلا مراد فيه لغيره، وتوافق على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فلا استحسان ولا استذواق ولا إحداث ولا ابتداع، يكون العمل عندئذ عند الله عز وجل بالمكان العظيم وبالثواب الجزيل. فالعبرة إنما هي بصواب العمل، قل العمل أو كثر صوابه، ومع الصواب إدامته، فإن الله يحب من العمل ما داوم عليه صاحبه. وانظروا من قبلنا، كثرت أعمالهم فأصابهم ذلك بالملل واليأس، ثم منهم من حار بعدما كار، ونعوذ بالله من الحور بعد الكور. أما هذه الأمة فإن خصيصة ما خصهم الله بها العمل الصائب الموافق لهدي النبي عليه الصلاة والسلام الذي دام عليه وداوم عليه صاحبه. النفوس لها إقبال ولها إدبار، لكل نفس شرة، فهذه العاطفة إن لم تنضبط بضابط العلم وضابط الشرع تضر صاحبها. من أين أتى النصارى برهبانيتهم إلا من عاطفتهم غير المنضبطة، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء مرضات الله، ما النتيجة؟ فما رعوها حق رعايتها إلا ابتغاء، وش قلت أنا؟ أي نعم، ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها. ومن هؤلاء من يكثر العبادة من هذه الأمة، حريص على صلاة على الجنائز أسبوع أسبوعين ثم يفطر، حريص على قيام الليل ويعمل به يوم يومين شهر ثم ينتكس، حريص على مجالس الخير ثم يتركها، هذا من أين؟ من عاطفة وهوى، ثم انصرفت هذه العاطفة فانصرف عنه العمل. فلو كان يعمل لله لثبت، ولو كان لا يعمل لحظ نفسه هذا مدعاته خلله وعطبه في طريق سيره إلى ربه. وما أكثر هؤلاء الواقعين في العطب، لأنه يسير مع هواه ومع عاطفته. والمؤمن يلحظ في أعماله ثواب الله وينظر فيما يطيقه، وإن قل هذا العمل ما يطيقه ويديمه، فإن العمل أحبه إلى الله ماذا؟ أدومه وإن قل. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة قال: من هذه؟ قالت: هذه فلانة تذكر من صلاتها. قال: مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه. متفق عليه. ومه كلمة نهي وزجر، ومعنى لا يمل. نعم. الله لا لا لا يمل، هذا أخطأ فيه النووي رحمه الله. هذا حديث عائشة رضي الله عنها المخرج في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة ولم تسمى ولا مناسب لتسميتها، إذ ليس في تسمية اسمها كبير طائل، تذكر من عبادتها ومن صلاتها كذا وكذا. هل تذكرها على جهة السؤال، أو على جهة التحدث بالنعمة، أو على جهة الافتخار، أو على جهة المنة؟ كل هذا وارد. فقال صلى الله عليه وسلم إذ لم يتبين هذا كله: مه، وهي كلمة تنبيه، ويراد منها الزجر، ويراد منها المنع. عليكم من الأعمال ما تطيقون، أي ما تتحملونه دواما عليه ولو قل، وإصابة فيه ولو كان العمل يسيرا، فإن الله لا يمل حتى تملوا. إذن الله يمل سبحانه وتعالى، وملله على سبيل المقابلة. فهذا الساخر من دين الله أو من عباد الله يستحق سخرية الله به، وهذا المخادع كذلك، والمستهزئ والكايد والماكر والناسي والمال، صفات على جهة من يستحقها جزاء وفاقا. فإن الله لا يمل حتى تملوا، وملله سبحانه ليس كملل المخلوق، ناشئ من ضجر وقلة علم وغياب وعي وكثرة جهل، كل هذا مما يتنزه عنه ربنا، وإنما ملله جل وعلا على ما يليق بجلاله ويليق بعظمته. وهذا الملل منه سبحانه وتعالى على جهة المقابلة، فإذا مل العبد من العبادة، إذا مل من العبادة مل الله عز وجل منه، وإذا أقبل واستقر واستمر عليها أقبل الله عليه. أنتم معنا ولا مع الأخوان؟ ما أدري والله، أعطيكم سالفة لتنشطكم، وهي سالفة البقرة، تعرفونها؟ ها؟ هذا الشيخ عمر بن محمد بن سليم عالم بريدة في وقته رحمه الله، توفى عام 1363، كان يدرس الطلاب في الجامع الكبير في بريدة، فدخلت بقرة من باب المسجد، فالتفت الطلاب ينظرون إليها: تبونهم حب للبقر ولا ملل من الدرس؟ الثاني هو الأقرب. فلاحظهم الشيخ واستمر في درسه، قالت البقرة وشافت أن الطلاب ينظرون بها مشت حتى طلعت الباب الثاني.